عند أركان الصلوات أو أركان الصلاة. ذكرنا الركن الأول وهو القيام، ما حكمه؟ ركن، القيام ركن. هل القيام مع القدرة باستعمال شيء يستند عليه؟ أنت كيف؟ يعني يقوم بدون استناد، بدون أي شيء، يعني نعم بقدرته فقط. وهل يجوز أن يتكئ؟ يجوز يعني، ولو أمسك حبلا يجوز؟ جائز. أخونا يقول جائز، سيخالفك أخانا، ما هو جائز هذا يا معاذ، يكره. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا يصلي عليه؟ أنا أوافقه، حديث نعم، لما أسن اتكأ على عمود، حديث أم محصن قال ما عليكم ما تطيقون، كره أنه يطول، فهذا في النافلة، لكن فلما أسن استند فدل على الجواز. نعم. وأما لما كانت تمسك الحبل زينب فقال ما عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي الإنسان لا يكلف نفسه في قيام الليل فيرهقها فيصلي نشاطه، فيصلي نشاطه. وإلا من ناحية الجواز يجوز، يجوز، لكن نحن نقول هل يجب؟ هنا السؤال، هل يجب؟ يعني يقال له يجب عليك أن تتكئ؟ لا، ليس هناك دليل يدلنا على إيجاب ذلك. تكبيرة الإحرام بغير العربية يجوز، بالإنجليزي، بالإنجليزي إيش اللفظة؟ ها؟ ما عندكم خبرة؟ ها؟ بالإنجليزي؟ خلاص سنستر له، ما في داعي. طيب. طيب الترتيب في فيما ذكرناه، أولا تكبيرة الإحرام، ثم إيش بعد تكبيرة الإحرام؟ دعاء الاستفتاح. نعم، ودعاء الاستفتاح قلنا إيش؟ سنة. ثم قراءة الفاتحة. طيب قبل قراءة الفاتحة الاستعاذة. نعم الاستعاذة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يعني الباء يعني هو إعراب، المعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا، يأتي بالبسملة تبركا باسمه جل في علا مستعينا، مستعينا. فقال هو متعلق بمحذوف، أي أبدأ أو أقرأ أو أكتب. نعم، فالبسملة فيها يعني إتيان البركة من اسم الله جل في علاه، وأيضا الاستعانة. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة لها أحكام. أولا، هل هي آية من القرآن أم ليست بآية؟ نقل النووي الإجماع على أنها آية في سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من آيات الله المقروءة. المسألة الثانية، هل هي آية من الفاتحة؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنها آية، ومنهم من يقول أنها ليست بآية. الذين قالوا أنها آية استدلوا بحديث ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه آية، وجاء في حديث أبي بن كعب يا أبي ما هي السبع المثاني والقرآن العظيم؟ قال إنها فاتحة الكتاب. قالوا سبع مثاني، أي سبع آية، فإذا حذفنا البسملة صارت ستا، وإذا أضفنا البسملة صارت سبعا. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال اقرأوا البسملة فإنها آية من الفاتحة، فإنها آية من الفاتحة، إلا أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. إذن ما هو الصواب؟ الصواب في هذه المسألة أن البسملة ليست آية في الفاتحة. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما ذكر البسملة، قال الله عز وجل حمدني عبدي الحديث. فلو كانت آية لبدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل أيضا قوي على من يقول أنها ليست آية من الفاتحة. وليس معنى قولنا ليست آية من الفاتحة أنها لا تقرأ، لا تقرأ، نعم تقرأ، لكنها ليست آية من آيات الفاتحة. إذن الآية آية الفاتحة تبتدأ من إيش؟ من الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب الحديث ما هي السبع المثاني؟ فلو حذفنا البسملة لما كانت الآيات سبعا؟ الجواب قالوا في بعض القراءات عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، نحن قراءة حفص إيش عندنا؟ آية هي ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صح؟ هي في آية. في بعض القراءات هما آيتان، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت آية، فدلت على إيش؟ سبعة. وأيضا قيل السبع المثاني أي السبع العظام، السبع الـ يعني كما يقال الذي المقصود بها السبع الطوال، وقيل غير ذلك. قالوا الحديث السبع المثاني أي مؤولة، تعتبر مؤولة، لكن فيقولون هذا هو. فالذي يظهر أن القول بأنها ليست من فاتحة الكتاب هو القول القوي. المسألة الثالثة، من عنده سؤال يضعه في ورقة. صراط الذين أنعمت عليهم، نعم صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم آية، أنا وهمت، بارك الله فيك. المسألة الثالثة، هل تسر أم تجهر؟ نقل بعضهم الإجماع على جواز الأمرين، على جواز الأمرين، وما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون بل يسمونها بصلاة الأعراب من جهر بها لم يصح، وبعضهم يراه بدعة كالنخعي، لكن يرون بالجواز. لكن ما هو الأفضل، الإسرار أم الجهر؟ الصحيح الإسرار. لماذا؟ لأن الصحابة الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الخلفاء الراشدين كانوا يسرون بالبسملة، يسرون بالبسملة. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فالراجح هو أن الأفضل الإسرار، لكن هنا تنبيه ونصيحة، بعض الناس يشدد في مسألة الجهر بالبسملة ويرى أن الصلاة ناقصة إذا لم تجهر بها، ويقولون ولماذا وكيف، ويقال لهم أليست هناك صلاة سرية؟ نعم. هل أسريت بها بالفاتحة كاملا؟ نعم. إذن لماذا الضجيج في إسرار بسملة؟ لماذا الضجيج في إسرار بسملة؟ طيب أنت ترى أني أجهر بها، لا تشدد ولا تشنع على من خالفك، فالمسألة سهلة جدا ولا يحتاج إلى الخصومات ورفع الأصوات في المساجد. فالواجب علينا أننا نحترم الخلاف. فهناك من أهل العلم من قال يسر بها وهم الجمهور، والجمهور أي أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم من يقول يجهر بها الشافعي وجماعة، وهناك من أهل علم خير بين الأمرين، فالأمر واسع ولا نكير على ذلك. لكن هل تقرأ؟ نعم تقرأ، تقرأ سرا، تقرأ سرا، لكن لا يشدد في هذا الجانب. فمن صلى وأجهر بها لا يشنع، ومن صلى وأسر بها لا يشنع. نعم، فالواجب علينا أن نتأدب في مسائل الخلاف التي يسوغ الخلاف فيها، الذي يسوغ الخلاف. أما الذي لا يسوغ فيها الخلاف، نعم الواجب النصيحة، الواجب النصيحة كأحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لنا أن نعمل بها. نعم، فقراءتها يعني قراءة إسرار، قراءتها قراءة إسرار في الفاتحة وفي فواتح السور الباقيات إسرارا. المسألة الرابعة، هل هي آية من كل سورة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنها آية للفصل بين السور، واختلفوا في سورة التوبة والأنفال، سورة التوبة والأنفال. طبعا القراء اختلفوا، منهم من يدخل التوبة مع الأنفال ويجعلها سورة واحدة، ومنهم من يجعلها منفصلة لكن بدون بسملة. نعم، لكن نحن المصحف الذي نقرأ فيه رواية حفص ما في بسملة، وهذه قراءة عثمان رضي الله عنه، أنها ليس بينها فاصل، ليس بينها فاصل. فبعض العلماء يعد التوبة من الأنفال، يعد التوبة من الأنفال. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، وقال وقوله الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد العباد لربهم، يحمدونه على العبادة وعلى النعم وعلى كل شيء. نعم، يحمدونه على نعمة الإسلام، نعمة السنة، يحمدونه على نعمة الطعام والشراب، يحمدونه على نعمة الصحة والفراغ، كل جميع المحامد لله رب العالمين. الحمد ثناء، الثناء يعني تثني على ما أنعم الله به عليك، وهو أعم من الشكر، أعم من الشكر. قال رب العالمين، الرب هو المعبود، وهذه اللفظة لا يطلق إلا لله وحده، الرب. نعم، لكن مضافة رب البيت، رب الناقة، هذا جائز، لكن ما يقال الرب للناقة. نعم، فهذه أيضا من الأسماء المخصوصة لله تبارك وتعالى، كلفظ الجلالة الله، الرحمن، هذه لا ينبغي لأحد أيضا أن يتسمى بها. حتى لو قلت رحمن، لا تقول فلان رحمن، لكن قل فلان رحيم. لكن رحمن هذه من الأسماء المختصة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز مشاركة المخلوق بتسميته. قال الرب هو المعبود، الخالق، الرازق، المالك، المتصرف، المدبر أيضا يضاف إليها، مربي جميع الخلق بالنعم، العالمين، كل ما سوى الله عالم هو رب الجميع، أي رب العالمين، أي كل الموجود في ما بين السماوات والأرض، مع الأرض والسماوات. وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيده بأفعاله جل في علا، الخلق، الرزق. قال الرحمن، رحمة عامة لجميع المخلوقات، إنسهم وجنهم، كافرهم ومسلمهم. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، وهما اسمان لله تبارك وتعالى، ويدلان على صفة إيش؟ الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، النبأ العظيم، الحاقة، القارعة، الصاخة، الطامة، لها عدة مسميات. قال: والحديث عنه، حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه، أو من أتبع نفسه هواها. نعم، هذا هو. هذا إيش عندكم أنتم؟ نعم، أتبع نفسه هواها. قال: وتمنى على الله الأماني. الحديث ضعيف، في سند أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وجاء من طريق أخرى كأنها فيها السكسكي أو ما أدري من، رجل ضعيف أيضا، فلا يصح الحديث، وقد ضعفه للشيخ الألباني. يعني الكيس هو الرجل الفطن، يعني الذي يرى ما هو أصلح له، ما هو أصلح له. يعني فالرجل الفطن الذي يرى ما هو أصلح له هو الذي يعمل لآخرته، أما الذي عاجز كسلان لا يعمل لآخرته، يعمل لمن؟ يعمل لدنياه، وهو إلى الهلاك أقرب. قال: قوله إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. نعم، إياك نعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، وكما قال بعض العلماء تقديم المفعول وهو إياك نعبد، هو نعبد إياك، لكن قدم تقديمه، قالوا فيه اختصاص، الاقتصار على العبادة، الاقتصار على العبادة واختصاصها بالله جل في علاه. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، معنى الهداية، الهداية لها عدة معان وتنقسم إلى عدة أقسام: هداية الإرشاد، هداية الدلالة، هداية الإلهام. نعم، والصراط اختلفوا فيه، قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام، وكلها كما قال الحافظ ابن كثير كلها تدخل في معنى واحد الذي لا عوج فيه. فحاجة العباد إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم. نعم، يجب علينا أن ندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. من الذي يأمن على نفسه من الزيغ والهلاك؟ ما أحد يأمن على نفسه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. ما أحد يستطيع يأمن من مكر الله، ما تستطيع، لعله يسبق عليك الكتاب فتكتب من إيش؟ من الهالكين. فالواجب علينا أن ندعو الله عز وجل أن نقرأ. وهذه الآية أو السورة هذه تعتبر واجبة قراءتها في كل يوم، قراءتها في كل يوم، وأنت في الصلاة ماذا تفعل؟ تقرأها كل يوم. نعم، وهذه فيها ماذا؟ فيها دعوة تدعو بها، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد وإلى طريق الحق. اهدنا إلى الصراط المستقيم، فكل يوم وأنت تدعو الله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم: يجب على من قرأ الفاتحة أن يتدبرها، فإن تدبرها أعطي ما فيها، أعطي ما فيها، يعني يرزقك الله عز وجل ما تتمنى. أما من يقرأها هكذا سليقة، قراءة مرور وعدم تدبر، ما سينال الأجر، أجر التدبر. نعم، قال وقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم هم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن ينجيك أو يجنبك نعم طريقهم. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن ينجيك أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث ها يحسبون هل ننبئكم، وانا اشغل هل انبئكم لا ننبئكم بارك الله فيك. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا، وفي بعض النسخ وفي بعضها ايضا سننا، ويجوز سننا وسننا وكلها بمعنى واحد الطريقه. من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وهي ذيل السهم القذة حتى ولو دخلوا جحر ضب، يقال ضب وضب نعم، ولغة الفتح هي الأصور يعني الأفصح ضب، وهو الحيوان هذاك عرفتوه يا أخوان الضب يشبه الوزغة يشبهها تماما بس كبير نعم هذا الضب وليس الضبع بالعين اللي تسمى بالعرجة لا ليس هو. قال ولو دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن خرج أي البخاري ومسلم. قال والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث صحيح إلا قوله يعني بزيادة ما أنا عليه وأصحابي وأو هم الجماعة، جاءت بعدة ألفاظ بعدة ألفاظ، وأصح الروايات فيها ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني حسن بشواهده نعم ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. قد يقول قال الآن كثير من الفرق، قيل أنها فرق عظمى يعني لها صولة وجولة، هذه هي، وإلا عدة فرق كلها تندرج تحت مسمى واحد من أهل الضلال. لتتبعون سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى حذو القدة بالقدة ولو دخلوا جحر ضب. لماذا؟ قالوا الضب عنده تلون في بيته نعم يعني معناه هذا شدة الاتباع من كل زاوية دخلنا. وانظروا الآن حال شبابنا وحال نسائنا كيف يقلدون الغرب بلمسهم وبقصات شعورهم وبأفعالهم وبأعمالهم كل شيء، ويفضلون حياة الغرب على حياة المسلمين، ويرون انحراف المسلمين عن دينهم يرون الانحراف فيفضلون طريقة اليهود والنصارى. انظروا هؤلاء حضارة وهؤلاء وهؤلاء ومد نعم، لكن نقول له نعمة الإسلام لا يعدلها شيء. وأما انحراف المسلمين هذا شيء راجع إليهم، أنت انظر إلى ما هو المذهب الذي يجب على المسلم أن يتبعه، هل هو منحرف؟ لا، لا تفضل طريقة اليهود والنصارى. مرة من المرات تناقش رجل نصراني مع رجل مسلم والظاهر أنه تركي، فقال له انظروا إلى حالكم مسلمين تتنازعون تتناحرون، ما عندكم الإسلام إلا في المساجد، أما خارج المساجد أنتم لستم حول الإسلام، ما هي قمائمكم امتلأت البيوت والدور وتتنازعون وتتقاتلون. فجلس إملي عليه مساوئ المسلمين. قام هذا التركي قال: نحمد الله أولا على نعمة الإسلام، وأما ما يفعله المسلمون الآن في بلادهم هذا شيء راجع إلى كل إنسان، وأيضا قال: من نعم الله علينا أني أعرف أن هذا ولدي. قال: والمصيبة أني أعيش بينهم ولا أعرف أن هذا ولدي أو ابن الجيران. نعم، حياة اليهود والنصارى بعضهم يقول الحمد لله نحن نعيش وهكذا، لكن ما يدري هذا ولدك ولا ابن الجيران، ما عندهم ضابط أصلا في هذه المسألة. نعم، ولا حشمة ولا شيء، ولا والله نعيش على لقمة كسرة خبز وهكذا خير لنا من أن نعيش بين ظهراني كفار لا نسمع فيه أذانا ولا نسمع فيه. قال الله، قال الرسول: ترى في الشوارع عراة أو شبه عراة، ترى نواقيس تضرب، ترى كفر، لا سيما في بعض البلدان يحاربون الإسلام والمسلمين ويربون الأبناء على تربية النصارى. فأي شيء حينما تقول نحن نعيش في أمان وهكذا وكل واحد في دينه وأنا متمسك في بلاد الكفر أشد مما متمسك هنا، هذه شبهات شيطانية. نعم، فتعيش بين أوساط المسلمين خير لك من أن تعيش بين إخوان القردة والخنازير. طيب، المؤلف هنا قام بشرح الفاتحة، وطبعا شرحها يطول، فيستحسن للإنسان أن يتدبرها ويقرأها ويحاضر بها أو يخطب بها. نعم، فهي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا يجزئ قراءتها بغير العربية، وهذا مذهب جمهور العلماء، فمن قرأها بغير العربية لا تصح صلاته، ومن قرأ بعضها دون البعض لا تصح صلاته، ومن قرأها منكسة أي بدأ من آخر السورة كذلك لا يصح الصلاة بها منكسة. ثم قال رحمه الله: وقوله والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث ابن عباس في الصحيحين. قال: والطمأنينة، يقال طمأنينة ويقال طمأنينة، في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والدليل، حديث المسيء صلاته. ما اسمه؟ الخلاد بن رافع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي بعض الروايات يا إخوان قال له: أسبغ الوضوء، يعني عمم. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. طيب، كم بقي معنا؟ قليل، نأتي إلى هذه الأركان. قال: والركوع، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، حكم الركوع ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية: الركوع له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. الصفة الأولى وهو أن ينحني حتى يمكن راحتيه من ركبتيه دون الاستواء. الصفة الثانية وهي صفة الكمال أن يمكن راحتيه، ينحني فيمكن راحتيه في ركبتيه، ثم يسوي ظهره، يسوي ظهره، فهذان صفتان. من يقول من فعلها؟ قم خليك راكع كذا كذا، لا هكذا ما سيروك. ايوه هكذا، خليك راكع الى هذه الجهه. الصفه الاولى انظروا المجزئه، قم انحني حتى تصل يداك الى ركبتيك فقط بدون ان تسوي ظهرك، هكذا وصلت، هذه الصفه المجزئه. انظروا الصفه المستحبه تسويه الظهر، اركع فسوي ظهرك، هذه التسويه الصفه المستحبه. واضح؟ ها؟ لا، النزول زائد ما في دليل، ما في دليل على النزول زائد. بارك الله فيك. طيب انتظر، خلنا نوصل. نعم، اجلس اجلس. متى يكبر للركوع؟ مسألة ثالثة، متى يكبر للركوع؟ هل يكبر بمجرد الانحناء أم يكبر وهو ما زال قائما؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، يكبر بمجرد الانحناء لقوله عليه الصلاة والسلام كبر حين تركع، حين تركع. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر حينما أراد الركوع، أراد الركوع، فالأمر واسع. نعم، الحينية هي ما بين القيام إلى الركوع، يعني هذا كله موضع ليش؟ للتكبير، موضع للتكبير. المسألة الرابعة، كيف ترفع الأيدي حينما يكبر؟ ترفع الأيدي كما ترفع في تكبيرة الإحرام، ترفع الأيدي كما ترفع في تكبيرة الإحرام، وهذا في الركوع، وهذا في الركوع. قال والرفع منه أي الاعتدال واستواء الظهر، فيرجع كل عضو مكانه، وفي رواية كل فقار مكانه، والمقصود به فقار العظم، عظم الظهر، فيرجع إلى كل إلى مكانه. طيب، وهل ترجع الأيدي كما كانت؟ هنا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال يجب أن ترجع على ما كانت عليه، وهذا القول قال به بعض أهل العلم ورجحه الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا مخير، إن شاء وضع وإن شاء أطلق أرسل. والقول الثالث وهو قول الجمهور أنه يرسلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعود كل عضو مكانه، قالوا والمقصود به الفقار، كما في حديث أبي حميد قال حتى يعود كل فقار مكانه، فالمقصود به الفقار وليس. وأيضا يقول الأصل أن الإنسان يداه ما هو هكذا، يداه هكذا، فتعود على ما كانت عليه في قبل دخوله للصلاة، قبل دخوله للصلاة. وهذا هو الصحيح، أنه إذا قال سمع الله من حمده يجعلها كما كانت. طيب، وهل يرفع الأيدي بمجرد الرفع من الركوع؟ الجواب نعم، يستحب له رفع الأيدي. كيف ترفع؟ ترفع كما ترفع في تكبيرة الإحرام، كما جاء في حديث وائل بن حجر قال فرفع يده بعدما اعتدل من الركوع كما فعل في الأولى. الأولى كيف فعل فيها؟ كذا. كيف فعل؟ كذا. طيب، كثير من الناس يفعلون هكذا، ربنا لك الحمد شكر، ويقبل رأيه ذا ويمسح على هذا، لا أصل له. هذه من الأخطاء الشائعة التي انتشرت في كثير من الناس، وهي أنه يجعلها كالدعاء، ويقولون هي موضع دعاء. طيب، والسجود موضع دعاء، وليش ما فعلت كذا وأنت ساجد فعلت كذا؟ فيجب عليك الاقتصار على ما جاءت به السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك. قال فرفع يده، صحابي يقول كما رفع في الأولى، أي هكذا سمع الله لحمده، وليس كما يفعل بعض الناس ويأتون ببدع. البدعة الأولى هذه بعضهم عدها من البدع كهيئة إيش؟ الدعاء. والبدعة الثانية الشكر، زيادة الشكر، الحمد ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر اشكر الله عز وجل في أي مكان، لكن هذا موضع دعاء، الواجب عليك التقييد به، الواجب عليك التقيد بما جاء به النص. النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم البراء بن عازب أن يقول دعاء في إذا آوى إلى فراشه، فقال ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلته، قال قل ونبيك الذي أرسلته. لماذا؟ النبي رسول سواء، لكن قيده بذلك. فقال العلماء فيجب على الإنسان أن يتقيد بما ورد عن النبي، ما ينبغي له أن يزيد. فتقول ربنا ولك الحمد، تريد زيادة؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا. تريد زيادة؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما والشكر هذه ليست لها أصل. زد على ذلك الطامة الأخرى أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، عدها بعضهم من الكبائر، النظر إلى السماء ويقول ربنا ولك الحمد. نعم، ما ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن الواجب عليك أن تقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين. واضح؟ فلفظة والشكر لا أصل لها، وكيفية الدعاء يعني كالدعاء لا أصل لها، أيضا النظر إلى السماء أو مسح الوجه عليها لا أصل لها. نعم. قال والسجود على الأعضاء السبعة، ينزل على الأعضاء السبعة، ينزل على الأعضاء السبعة، ينزل بأيهما؟ نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز الأمرين، إما على الركب وإما على اليدين. نعم، إلا ما حكي عن الإمام أحمد في رواية عنه، وبعضهم يقول هي من إفراداته، أنه أوجب النزول على اليدين، أوجب، لكن الصحيح الأمر فيه واسع، إن شاء نزل على ركبتي وإن شاء نزل على يدي، لكن اختلفوا في الأفضل، ولا أفضل في ذلك، لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، ضعفها جمع من الحفاظ. حديث لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتيه، وجاء في بعض الروايات وليبدأ بركبتيه قبل يديه، كل هذه الأحاديث ما صح منها شيء. نعم، والراجح التخير، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية والإمام مالك أيضا في رواية، فالأمر واسع، وأيضا الإجماع على جواز الأمرين ما في شيء، فلا يشدد أحدهم بين هذه المسائل. قال والسجود على الأعضاء السبعة، السجود يعني ضابطه كما قال بعض العلماء أن يجعل أسفل الظهر أعلاه، أن يجعل أسفل الظهر أعلاه. كيف هذا؟ أين أسفل الظهر؟ هذا أسفل الظهر، يجعله أعلاه، كيف؟ الله لا فوق ولا شيء، كيف؟ ها؟ يعني إذا سجد صار هذا إيش؟ عال وهذا نازل. طيب، قالوا فإن ارتفع قليلا، قالوا لا حرج، إن ارتفع فتوازى. هناك من أهل العلم من يقول ليس سجودا، هو هكذا منحني لكن ارتفع فتوازى لا يرى سجود، ومنهم من يقول لا حرج لأنه أقرب إلى الميلان. فهناك من أهل العلم من يبطل صلاة من يفعل هذا، فإذا سجد على شيء مرتفع انتبه، بعضهم قد يسجد على شيء مرتفع فيرتفع، وأما إذا ارتفع فجعل الأعلى أعلى من الأسفل سجود باطل. يعني ارتفع هكذا، انظر بدل من يكون هكذا ارتفع هكذا، يعني صار كمقام ايش؟ الراكع، هذا باطل. نعم، فصفة السجود هو كما قال أهل العلم أن يقع على الأرض فيجعل أعلى الظهر أسفل الظهر أعلاه، وأعلاه ايش؟ أسفل، يعني ينزل إلى مرحلة يصل فيها. الحكم الثاني وأن يسجد على سبعة أعظم أعضاء، وهذا مذهب الجمهور، يجب عليه أن يسجد على سبعة أعظم. ما هي؟ الجبهة ويدخل فيها الأنف. وأما حديث من لم يسجد أنفه ما يسجد الجبين، الحديث مرسل، فإذا رفع شيئا من أنفه ما لا حرج من ذلك. الجبهة واليدان والركبتان والقدمان صارت سبعة، سبعة أعضاء. طيب لو سجد فرفع رجليه، وبعض الناس يفعل هذا صلاته باطلة، ما يجوز لأحد أن يرفع قدمين، أو بعضهم يضع قدم فوق قدم فيجعل واحدة في الأرض والثانية فوق ليش الأخرى، كذلك صلاة باطلة. نعم، فالواجب تمكين جميع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، ولا يجوز لك رفع شيء منها. طيب لو وضع بعضا، هذه المسألة، لو وضع بعضا كأن يضع أصابعه وبعض أصابع قدمين، قالوا لا حرج، وضع البعض يقوم مقام الكل، وضع البعض يقوم مقام الكل. فتنبه، بعض الناس نراهم يصلون يرفع قدمين، يعني يصلي مثل الدلو، مثل الإبريق، يعني إذا سجد ارتفعت الأرجل، ما أدري إيش الذي جعله يرفع قدمين، صح ولا لا؟ يعني إذا سجد تراه ترتفع، وإذا قام رجع هكذا. لا، اسجد ومكنها، مكن الأقدام ومكن أيضا الرأس، واضح؟ وهذه أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين. فالسجود على السبع الأعضاء ركن، السجود على سبع الأعضاء ركن. قال والاعتدال منه، أي الاعتدال في إيش؟ السجود. الواجب أن يعتدل، لا ينقر كنقر الديك أو كنقر الغراب، لا، يعتدل مع الطمأنينة، ولا يجوز له الإسراع في الصلاة. قال والجلسة بين السجدتين، نعم، وهذا ركن أيضا عند جمهور العلماء، يجلس بين السجدتين جلسة، إما مفترشا أو مقعيا، التقعية وهو يجلس على أعقاب قدمين مع نصب الأصابع، ينتصب هكذا فيجلس على، كيف الإيقاع على السنة عندك وريهم، هكذا، نعم، أو الافتراش كما تجلس في لحظة إيش التشهد، كل هذا جائز، كل هذا جائز. ويأتي بالذكر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا أصح ما جاء. وأما حديث رب اغفر لي وارحمني واجبرني، وفي أبو العلاء أو كامل أبو العلاء أو كذا، رجل فيه كلام ضعيف، فأصح شيء أن يقال رب اغفر لي. طيب هل يجوز له أن يأتي بأي دعاء يقول رب اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم، بدل الاقتصار عن ما ورد؟ لا، الجواب يأتي بما ورد، رب اغفر لي. هذا الموضع ما جاء أن النبي خير فيه أحد كما خير في الدعاء في السجود، ويقتصر على رب اغفر لي. نعم، وإذا أراد أن يكررها رب اغفر لي مرتين ثلاث لا حرج. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، نعم، الأمر بالركوع والسجود. قال والحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، والطمأنينة في جميع الأفعال، نعم، في الركوع والقيام والسجود والجلسة بين السجدتين، وهي ركن عند جماهير العلماء خلافا لمن؟ لأبي حنيفة الذي لا يرى بالطمأنينة، لكن الصواب أن الطمأنينة تعتبر ركنا من أركان الصلاة، لقوله في حديث المسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال بعد ذلك افعل ذلك في صلاتك كلها. وجاء في حديث رفاعة قال إنها لا تتم صلاة لأحد الناس حتى يأتي بما أمره الله. اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته على الأركان. انظر، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا قالوا في حال من لم يحسن قراءة الفاتحة، يحفظ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، اقرأ. قال احفظ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. وقال بعضهم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي قصد بها الفاتحة، قصد بها الفاتحة. فكما ذكرنا لكم، من استطاع أن يقرأ الفاتحة وجب عليه إيش؟ قراءة الفاتحة. فإن لم يستطع ننتقل للمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، مثلا أحفظ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، أو قل أعوذ برب الفلق. يقال له اقرأها، واضح؟ قال أحفظ إن أعطيناك الكوثر، اقرأها. فإن انتقلنا إلى المرحلة الثانية قال لا أحفظ شيئا، يقال له في المرحلة الثالثة ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واضح؟ تجزئه عن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن. نعم، قال ثم اركع، ركوع صحيح، ركوع الإجزاء مجزئ، ركوع الاستحباب أكمل وأفضل، واضح؟ فإذا بمجرد ما ركع، طيب إن لم يمكن راحتيه من ركبتيه، قال بعض العلماء لا يسمى ركوعا لا شرعا ولا عرفا، لكن لغة يسمى ركوع، بمجرد الانحناء يسمى إيش؟ ركوع. ولذلك يقولون لا يجوز بالسلام أن تنحني قليلا فإنه ركوع. نعم، فاللغة يقتضي ذلك، لكن شرعا نحن مطالبون بالشرع، والحقيقة الشرعية مقدمة بهذا، اركع. فما هو الضابطها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تمكن راحتيك من ركبتيك، فهذا هو الضابط، تمكين الراحة من ركبتين. ثم استواء الظهر فهذا أمر مستحب، فهذا أمر مستحب. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي تقوم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اقتصر على الأركان، وهذا مذهب الجمهور، قالوا اقتصر على الأركان، وهناك أيضا أركان أخرى لم تذكر. نكتفي إلى هنا، وما بقي نكمله في الغد بإذن الله عز وجل. هنا بعض الأسئلة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بين السجدتين؟ جاء حديث ورد، نعم ورد حديث مالك بن الحويرث وجماعة من العلم ذكروه أيضا كالنسائي وغيره، لكن هل صح؟ الجواب أن حديث الرفع بين السجدتين جاءت عن عدة من الصحابة، لكن لم يصح منها شيء، ولذلك أعلها بعض الحفاظ وقالوا هي مخالفة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذلك ولم يفعل ذلك في سجوده. وأيضا وضعوا قاعدة يقولون كل تكبير لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فترفع فيه الأيدي، فترفع فيه الأيدي. أنت الآن إذا كبرت تكبير الإحرام ترفع اليدين، نعم، هل قبله كان سجود؟ لا. هل بعده سجود؟ لا، ترفع الأيدي. الركوع هل قبله سجود؟ لا. بعده سجود؟ لا، ترفع الأيدي. هكذا يقولون، واضح الآن؟ فصحيح أن الأحاديث اللي جاءت في ذلك ضعيفة، وبعضها ظاهرها الصحة لكن أعلها الحفاظ. قال ما صحت حديث وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من ورى ذلك. نعم، مؤخرة الرحل، طيب كم مقدارها؟ أنا قلت في الدرس الذي مضى أو سؤال مضى، قلت لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الطول ولا دقتها، ما قلت، قلت ماذا؟ ما ورده. أما في مؤخرة الرحل اختلفوا، منهم من يقول ذراع، ومنهم يقول نصف الذراع، ومنهم يقول ثلثي الذراع يعني مقدار الشبر، ومنهم يقول ثلاثة أصابع، ارتفاع ثلاثة أصابع، وهذا جاء عن ابن أبي هند. نعم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ارتفاعها، فالأمر واسع، لكن أهم شيء أنها شيء مرتفع، والغالب هم يقولون الغالب أنها مقدار الشبر هكذا، لكن الأمر واسع. هل تنصحون بكتاب أخطاء المصلين لحسن مشهور؟ أولا المشهور هذا فيه عليه كلام هذا الرجل، نعم، وشيء ثاني ذكر أشياء من أخطاء المصلين ومن يشن عليها، وهي ليست أخطاء، إنما هي من بعض المسائل الخلافية الذي يسوق الخلاف فيها، ولا ينبغي لأحد أن يقول هي من الأخطاء، هناك بعض المسائل خلافية، فلا تقول من أخطاء المصلين، لكن قل من أخطاء المصلين كأحاديث لا أصل لها تذكر. نعم، هذا الكتاب فيه شيء من الانتقادات، نعم، فيذكر بعض الأخطاء وهي مما يعني يسوغ الخلاف فيها، ولا ويشنع تشنيع قوي جدا ترى في بعض المسائل، قرأت هذا الكتاب، فبعض المسائل يشنع تشنيع قوي جدا، وما ينبغي له أن يشنع. وأيضا حال الرجل متكلم فيه، قال الرجل يصلي فيسمع الإمام في المسجد آخر يقول سمع الله الحمد، فقال بعد المسجد الذي هو يصلي فيه لم يرفع إمامه بعد يسمع، لعله يمكن يرفع صوته. لا أحد يرفع صوته إذا كان الإمام لا يسمع صوته إلا من كان خلف الإمام، فإن كان لا يصل في ذلك فيرفع الذي بعده، أما كل واحد يبلغ ما يصبح هذا، لا سيكون فوضى. نعم، وسيأتي معنا الذكر التكبير أين يقول بنفسه أو كذا إن شاء الله غدا نذكره، لكن تسميع من خلف يجب أن يكون منظما. أيضا المراجعة، لا تراجع كما قال بعض العلماء، لا تراجع الإمام إلا إذا سكت، أما بعضهم يراجعه وهو يقرأ، لا تراجع، قد يقوم بعملية إرباك الإمام، انتظر حتى يقف فلا يستطيع المواصلة، هنا راجع. نعم هنا تراجع. أما بعضهم يراجع الإمام قبل أن أو يكون قد قرأ، أو إذا كانت السورة يحفظها الكل، المسجد كله، المسجد كله يضج بالمراجعة، ما يصلح، اترك من كان خلف الإمام هو الذي يراجع. نعم حتى لو كنت حافظا، إذا رفع أحد رجليه ثم أعادها كأن يحل يحك رجله أو يده، لا حرج، أهم شيء وضعها فأتى بالقدر المجزئ والطمأنينة فلا حرج إذا قام وحكها إن دع ذلك. قال هل يصح السجود مع لبس النظارة؟ نعم يصح السجود مع لبس النظارة. وأما حديث لا صلاة لمن لم يمس أنفه جبينه فهو حديث مرسل، فالسجود على الأنف مستحب وليس ركنا. هل النظارة تؤثر على ملامسة الوجه الأرض؟ قال يا إذا كان رجله متعورة ماذا يفعل؟ يروح عند الطبيب يتعالج وينظر له مستوصف طيب، وش أعمل لك تقول لي واحد رجله معورة؟ اذهب عالج رجلك الله يحفظك، اسأل الله يعافيك. ها ما قال حاج. إذا كان رجليه معورة ماذا يفعل؟ اذهب الى الطبيب. اقرا ايش مكتوب؟ قال كيف يصلي؟ ما قال، فما ادري ماذا يقصد. قال يا شيخ ذكر الشيخ العمراني رحمه الله عليه ان هناك راي ثالث في قراءه البسمله في الصلاه، وهو ان لا تقرا في الفاتحه في الصلاه مطلقا لا سرا ولا جهرا، فهل هذا صحيح؟ البسمله في الصلاه لا تقرا البسمله في الصلاه، انما ايش يقصد اولا؟ وهذا امر. امر ثاني ذكر راي عن من؟ نعم تقرا، انما الامام مالك الذي قال لا تقرا، لكن لا تقرا. هل تصح الصلاه الى القبر؟ هل تكون صلاته صحيحه مع الاثم ام لا؟ الصلاه الى القبر ينظر فيها تفصيل، ان قصد القبر صلاته باطله، وان لم يقصد القبر فصلاته صحيحه. والدليل على ذلك اثر انس صلى وكان أمامه قبر، فقال له عمر القبر القبر، فظنه يقول القمر القمر، فصلى فواصل في صلاته ولم ينكر عليه ولم يعد الصلاة، فلو كانت باطلة لا أعاد الصلاة. فقالوا من صلى تجاه القبر وهو جاهل لا يدري لا حرج عليه، أو صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يدري كذلك لا حرج عليه، لكن من تقصد أو أراد التبرك هنا بطلت صلاته. نعم جدار انتهينا، نحن نتكلم على قبر ظاهر. الذي لا يستطيع قراءة التشهد في الصلاة فهل يقرأ غيرها أم يتركها؟ إيش يقرأ غيرها؟ طيب ما في شيء، ما استطاع يقرأها يسكت، هذا إذا ما كان يحسن. ما حكم الضم بعد تكبيرة الإحرام؟ يستحب، وما هي كيفية الضم؟ ضم أو قبض؟ وأصح ما جاء القبض، قبض أصح ما جاء. هل يجوز الجمع بين نية صلاة سنة الفجر وصلاة الضحى لمن أخر سنة الفجر؟ لا، الضحى من النوافل المطلقة وهذه رواتب، إنما يقولون الجمع بين النوافل المطلقة. أين تكون اليدين في الصلاة؟ هل تكون في الصدر أو تكون على البطن؟ مخير، إن شاء وضعها في الصدر تحت الصدر إلى السرة، لا حرج من هذا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.